قد حكم الله بالطهارة على ماء النطفة رحمة من عنده على البرية. أشكروه بالروح والريحان، ولا تتبعوا من كان عن مطلع القرب بعيدا. قوموا على خدمة الأمر في كل الأحوال، إنه يؤيدكم بسلطان كان على العالمين محيطا. تمسكوا بحبل اللطافة على شأن لا يرى من ثيابكم آثار الأوساخ. هذا ما حكم به من كان ألطف من كل لطيف، والذي له عذر لا بأس عليه، إنه لهو الغفور الرحيم. طهروا كل مكروه بالماء الذي لم يتغير بالثلاث. إياكم أن تستعملوا الماء الذي تغير بالهواء أو بشيء آخر. كونوا عنصر اللطافة بين البرية. هذا ما أراد لكم مولاكم العزيز الحكيم.